سورة البروج. سورة البروج. سورة البروج. سورة البروج. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج. والسماء ذات البروج. واليوم الموعود. واليوم الموعود. وشاهد ومشهود. وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود. قتل أصحاب الأخدود. قتل أصحاب الأخدود. النار ذات الوقود. قتل أصحاب الأخدود. النار ذات الوقود. النار ذات الوقود. النار ذات الوقود. إذ هم عليها. إذ هم عليها. قعود. قعود. وهم على ما يفعلون. بالمؤمنين شهود. بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم. وما نقموا منهم. منهم إلا أن يؤمنوا. منهم إلا أن يؤمنوا. أن يؤمنوا بالله. أن يؤمنوا بالله. العزيز الحميد. العزيز الحميد. الحميد الذي. الحميد الذي. الحميد الذي. الحميد الذي. الذي له ملك السماوات والأرض. الذي له ملك السماوات والأرض. والله. والله. على كل شيء شهيد. والله على كل شيء شهيد. والله على كل شيء شهيد. والله على كل شيء شهيد. شهيد إنا. شهيد إنا. شهيد إنا الذين. شهيد إنا الذين. إن الذين فتنوا المؤمنين. إن الذين فتنوا المؤمنين. والمؤمنات. والمؤمنات. ثم لم يتوبوا. ثم لم يتوبوا. ثم لم يتوبوا. فلهم عذاب جهنم. فلهم عذاب جهنم. ولهم عذاب الحريق. ولهم عذاب الحريق. إن الذين. إن الذين. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج. والسماء ذات البروج. واليوم الموعود. واليوم الموعود. وشاهد ومشهود. وشاهد ومشهود. وشاهد ومشهود. وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود. قتل قتل قتل أصحاب الأخدود النار، قتل أصحاب الأخدود النار، الأخدود النار، الأخدود النار، النار ذات الوقود، النار ذات الوقود، النار ذات الوقود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون، وهم على ما يفعلون، بالمؤمنين شهود، بالمؤمنين شهود، بالمؤمنين شهود، بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا، وما نقموا منهم إلا، وما نقموا منهم إلا، وما نقموا منهم إلا، إلا أن يؤمنوا، إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي، بالله العزيز الحميد الذي، بالله العزيز الحميد الذي، بالله العزيز الحميد الذي، الذي له ملك السماوات والأرض، الذي له ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء شهيد، والله على كل شيء شهيد، والله على كل شيء شهيد، شهيد إن الذين، شهيد إن الذين، شهيد إن الذين، شهيد إن الذين، فتنوا المؤمنين والمؤمنات، فتنوا المؤمنين والمؤمنات، ثم لم يتوبوا، ثم لم يتوبوا، فلهم عذاب جهنم، ولهم عذاب الحريق، ولهم عذاب الحريق، إن الذين آمنوا، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وعملوا الصالحات، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والسماء ذات البروج، والسماء ذات البروج، والسماء ذات البروج، والسماء ذات البروج، واليوم الموعود، واليوم الموعود، واليوم الموعود، واليوم الموعود، وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود، قتل أصحاب الأخدود، قتل أصحاب الأخدود، قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، النار ذات الوقود، النار ذات الوقود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، بالمؤمنين شهود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، وما نقموا ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. الذي إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا إن الذين آمنوا إن الذين آمنوا إن الذين آمنوا ما شاء الله شكرا جيد. يلا قفوا نقرأ لوحتين من قف قف قف واحد اثنان ثلاثة بسم الله الرحمن الرحيم. السماء ذات البروج واليوم الموعود ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم.